بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الفضلاء، سأتكلم في هذه المحاضرة عن المسائل الفقهية المتعلقة بالعيد، فأقول مستعينا بالله جل وعلا: عرف أهل العلم رحمهم الله العيد بأنه هو كل يوم فيه مجمع، واشتقاقه إما من عادة يعود كأنهم عادوا إليه، وقيل اشتقاقه من العادة لأنهم اعتادوه، فعيد الفطر وعيد الأضحى سمي عيدا، قيل إنه مشتق من العود، وذلك لتكرره كل عام، وقيل لعود الفرح والسرور بعوده، فقالوا هو الوقت الذي يعود فيه الفرح والسرور، وأصله من الرجوع والمعاودة في كل سنة بفرح، وقيل لكثرة عوائد الله على عباده فيه، لكثرة عوائد الله جل وعلا على عباده فيه، وذلك بالإحسان إلى عباد الله جل وعلا، وقيل تفاؤلا بعوده، كما سميت القافلة قافلة في ابتداء خروجها، وذلك تفاؤلا بقفولها سالمة أي عند رجوعها. وجمع عيد يجمع على أعياد، وذلك بالياء، وقلبت الواو منه ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، كالميزان من الوزن والميقات من الوقت، وجمعه أعياد فلم يعيد الواو في الجمع إن كان أصله الواو، وقيل للزومها في الواحد، ولهذا صغر على عيد بالياء، أو للفرق بينه وبين أعواد الخشب، فقيل للفرق بينه وبين أعواد الذي هو عود له، وأما عود الخشب فجمعه عيدان. واعلموا رحمكم الله أن من شعائر أهل الإسلام إظهار الفرح والسرور بالعيد، وقد قال العلامة ابن سعدي رحمه الله في التعليقات على عمدة الأحكام: ولم يزل الناس من آدم وإلى أن تقوم الساعة وهم يتخذون يوما للفرح والسرور. وأصل العيد للفرح والسرور، ولكن أعياد الكفار للفرح والسرور فقط، لأنهم بمنزلة البهائم يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، ولكن من فضل الله ومنته على المؤمنين أن الله جل وعلا جعل عيدهم عبادة، لأنه فرح بعبادة الله تعالى وفضله ومنته عليهم، فشرع لهم عيد الفطر ليشكروا الله جل وعلا على ما من عليهم به من صيام رمضان وقيامه وإكمال العدة وليكبروه، وشرع لهم عيد النحر ليشكروا الله على ما من به عليهم من الحج وبهيمة الأنعام. ففرح أهل الإيمان في عيدهم إنما هو فرح عبادة، كما قال الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأما المسائل المتعلقة بالعيد فأقول مستعينا بالله جل وعلا: المسألة الأولى مشروعية صلاة العيد. الأصل في مشروعية صلاة العيد الكتاب والسنة والإجماع. قال الفقيه ابن قدامة رحمه الله في كتاب المغني: الأصل في صلاة العيد الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: فصلي لربك وانحر. فالمشهور في التفسير أن المراد بذلك صلاة العيد، وإن كان الناظر في كتب التفسير تفسير الطبري رحمه الله فإنه يرى أن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في معنى فصلي لربك، ولكن ابن قدامة رحمه الله قد قال في المغني: والمشهور في التفسير أن المراد بذلك صلاة العيد. وأما السنة فثبت بالتواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العيدين، كان يصلي صلاة العيدين. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: شهدت صلاة الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكلهم يصليها قبل الخطبة. وعنه أيضا أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بغير أذان ولا إقامة. متفق عليهما. فهذا يدل دلالة واضحة على مشروعية صلاة العيدين. وأجمع المسلمون كما نقل ذلك ابن قدامة هنا، كذلك نقل ذلك النووي رحمه الله، كذلك نقل ذلك العمراني في كتاب البيان، أجمع المسلمون على صلاة العيدين وأنها صلاة مشروعة. فصلاة العيدين ثابتة ومشروعة بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم رحمهم الله. المسألة الثانية: متى شرعت صلاة العيد؟ العلماء رحمهم الله لما تكلموا في هذه المسألة ذكروا قولين. القول الأول أن صلاة العيد شرعت في السنة الأولى، كما قال ذلك بعض الحنفية فإنهم قد قالوا إن صلاة العيد قد شرعت في السنة الأولى من الهجرة. والقول الثاني وهو المشهور عند أهل العلم رحمهم الله عند أصحاب السير أن أول عيد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم من عيد الفطر كان في السنة الثانية من الهجرة، وهذا هو المشهور عند أهل العلم رحمهم الله. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على صلاة العيدين إلى أن فارق الدنيا صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة: حكم صلاة العيد. العلماء رحمهم الله اختلفوا في حكم صلاة العيد على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا: صلاة العيد فرض كفاية، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. القول الثاني قالوا صلاة العيد سنة مؤكدة، وهذا هو مذهب المالكية الشافعية، واحتجوا بذلك بأدلة. وأما القول الثالث فقالوا صلاة العيد فرض عين، وهذا هو مذهب الحنفية، وهذا هو القول الراجح، وذلك لما يلي: أولاً أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها ولم يتركها مرة واحدة، بل من يوم أن شرعت هذه الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها إلى أن فارق الدنيا. ثانياً أنه أيضاً أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بحضورها، حتى لم يستثني صلى الله عليه وسلم الحيض، بل أمرهن أن يشهدن العيد وأن يعتزلن المصلى. واختار هذا القول من أهل العلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كذلك الشيخ الشوكاني رحمه الله، الشيخ ابن سعدي، وكذلك اختار هذا القول ابن القيم رحمه الله أيضا الذي هو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختار هذا القول أيضا الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ العثيمين رحم الله الجميع. وهذا هو القول، وهذا القول هو الصواب، هو الراجح، ذلك قال الشوكاني رحمه الله في الدراري المضيئة، قال: والحق هو الوجوب، لأنه صلى الله عليه وسلم مع ملازمته لها قد أمرنا بالخروج إليها، كما جاء ذلك في حديث أمره صلى الله عليه وسلم للناس أن يغدوا إلى مصلاهم بعد أن أخبرهم الركب برؤية الهلال. كذلك ثبت بالصحيح كما تقدم معنا، كما قال الشوكاني رحمه الله من حديث أم عطية أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى، أن نخرج في الفطر والأضحى العوادح والحيض ذوات الخدور، إلى آخر الحديث. فدل من هذا على أن الفطرة، وعلى أن صلاة العيد من فروض الأعياد. قد ذكر العلماء رحمهم الله هنا كذلك مسألة، قالوا: إذا اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام، كما ذكر ذلك فقهاء الحنابلة، كذلك فقهاء الشافعية، بل إن أهل العلم رحمهم الله قد نقضوا الاتفاق على ذلك، كما قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله في التعليقات على العمدة، قال: اتفقوا على أنه لو تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. ولماذا إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام؟ قال أهل العلم رحمهم الله: وذلك لأن صلاة العيد من أعلام الدين الظاهرة. كذلك من المسائل ذكرها العلماء رحمهم الله أن النساء إذا لم يشهدن العيد مع الناس في المصلى أنه يشرع لهن أن يصلين العيد في البيت. وقد قيل لأحمد في رواية ابن هاني على المرأة صلاة عيد، قال: ما بلغنا في هذا شيء، ولكن أرى أن تصلي وعليها ما على الرجال يصلين في بيوتهن. كذلك قال الشافعية رحمهم الله كما ذكر ذلك ابن الملقن رحمه الله، قال: وصلاة العيد للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر كسائر النوافل، فيشرع للمرأة وإن لم تصلي مع الناس يشرع لها أن تصلي في بيتها. وسنذكر بإذن الله جل وعلا ما يتعلق بصلاة الناس مع هذه الجائحة في بيوتهم، وأنه يشرع لهم ذلك بإذن الله جل وعلا عند ذكرنا لباقي المسائل. المسألة الرابعة وقت صلاة العيد. قد نقل أهل العلم رحمهم الله الاتفاق على أن وقت صلاة العيد من صفاء الشمس إلى زوالها، كما قال ذلك ابن حزم رحمه الله في كتاب مراتب الإجماع، فإنه قال: واتفقوا أن من صفاء الشمس إلى زوالها وقت لصلاة العيدين في الأمصار، فوقتها بين طلوع الشمس وزوالها. ذلك قال أهل العلم: وأول وقتها من حل النافلة، لأنه قبل ذلك فإن النافلة قد جاء النهي من أن يصلي الإنسان النافلة بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، فأول وقتها من حل النافلة هو ارتفاع الشمس قدر رمح، وينتهي وقت صلاة العيد بالزوال، فآخر وقتها الزوال أي زوال الشمس. بل قال أهل العلم رحمهم الله: فوقت صلاة العيد بين وقتي النهي، فالنهي يكون من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس قدر رمح، ثم بعد ذلك يحل أو تحل الصلاة إلى أن يأتي الزوال، فإذا جاء الزوال فإنه كذلك يكون وقت نهي عند زوال الشمس. فقالوا رحمهم الله: صلاة العيد بين وقتي النهي. ومن ارتفاع الشمس قيد رمح بعد طلوعها يبدأ وقتها إلى الزوال، وقد حدد أهل العلم رحمهم الله هذا الارتفاع بما يعادل ربع ساعة تقريبا، أي بعد أن تطلع الشمس ربع ساعة، وذلك لأن النبي صلوات ربي وسلامه عليه فعل ذلك، فإنه بعد أن ارتفعت الشمس وبعد ارتفاعها بقدر رمح أو رمحين كما في صلاة عيد الفطر، صلى النبي صلوات ربي وسلامه عليه صلاة العيد بقدر رمحين، وصلاة الأضحى بقدر رمح، وهو القائل صلوات ربي وسلامه عليه: صلوا كما رأيتموني أصلي. والأفضل تأخير صلاة عيد الفطر إلى قدر رمحين. قال ابن قدامة رحمه الله في التفريق بين صلاة الفطر وصلاة عيد الأضحى، قال: ويسن تقديم الأضحى ليتسع وقت التضحية، وتأخير الفطر يعني ويسن تأخير الفطر ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر. قال رحمه الله: وهذا مذهب الشافعي ولا أعلم فيه خلافا. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن أخر صلاة الفطر وعجل صلاة الأضحى. قال ابن قدامة رحمه الله أيضا: ولأن لكل عيد وظيفة، فوظيفة الفطر إخراج الفطرة ووقتها قبل الصلاة، ووظيفة الأضحى التضحية ووقتها بعد الصلاة، وفي تأخير الفطر وتقديم الأضحى توسيع لوظيفة كل منهما. كذلك قال الشوكاني رحمه الله في الدراري أيضا بنحو هذا، ذكر ما جاء من الأحاديث والآثار، وإن كان بعض هذه الأحاديث والآثار ضعيفة، ولكن قد وقع الإجماع على ما جاء كما قال الشوكاني رحمه الله على ما جاء في هذه الأحاديث وأنه بقدر رمحين تصلى صلاة عيد الفطر وبقدر رمح تصلى صلاة عيد الأضحى، وأن السنة بعيد الأضحى أن تقدم في أول الوقت، والسنة في عيد الفطر أن تؤخر إلى أكثر من عيد الأضحى. المسألة الخامسة، هل يؤذن لها أو يقام أو يقال الصلاة جامعة؟ قد ذكرنا أن المنبغي على أهل الإسلام أنهم إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها بربع ساعة فإنه يشرع لهم أن يصلون صلاة عيد الفطر، يشرع لهم أن يصلوا صلاة عيد الفطر حتى في هذا الوقت الذي هو في جائحة، في هذه الجائحة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعها عن الأمة وأن يزيل هذه الغمة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الناس في البيوت كذلك يشرع لهم إذا ارتفعت الشمس بقدر ربع ساعة تقريبا فإنه قد دخل وقت صلاة العيد، قد دخل وقت صلاة العيد، فيصلي الناس في بيوتهم كما سوف نذكر ذلك على صفة صلاة العيد مع الإمام. ولكن الأقرب والعلم عند الله جل وعلا أن تكون هذه الصلاة بدون خطبة، وإن كان بعض أهل العلم رحمهم الله قد قال إن صلاة العيد تصلي على الهيئة التي صلاها النبي صلوات ربي وسلامه عليه، كذلك أيضا أي يخطب بخطبة، ولكن الأقرب العلم عند الله جل وعلا أن صلاة العيد تصلى في البيوت على الهيئة التي صلاها نبينا صلوات ربي وسلامه عليه بتكبيرات الزوائد، ولكن بدون خطبة كما سوف يأتي ذلك بإذن الله جل وعلا. ولكن نقول أنه إذا ارتفعت الشمس بقدر ربع ساعة تقريبا فإن وقت صلاة العيد قد دخل. المسألة الخامسة، هل يؤذن لها أو يقام، هل يؤذن لها أو يقام أو يقال الصلاة جامعة؟ يعني لو أن الإنسان في بيته كما هو الآن مع جائحة كورونا والناس يصلون صلاة العيد في البيوت، هل يؤذن، هل يؤذن لهذه الصلاة أو يقام لهذه الصلاة أو يقال الصلاة جامعة، الصلاة جامعة؟ لو كان إنسان، لو كان إنسان في بيته وعنده مجموعة من الناس وأراد تذكيرهم هل يقال، فهل ينادي ويقول أن الصلاة جامعة أو يؤذن أو يقيم؟ أقول جوابا على هذا، فإن صلاة العيد ليس فيها إقامة وليس فيها أذان قبل ذلك، ولا يقال أيضا الصلاة جامعة الصلاة جامعة كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله عز وجل. فبإجماع أهل العلم على أنه لا أذان لصلاة العيد ولا إقامة، كذلك لا ينادى لإقامتها الصلاة جامعة الصلاة جامعة، إلا أن الشافعي رحمه الله جل وعلا قال يقال الصلاة جامعة قياسا على صلاة الكسوف، قياسا على صلاة الكسوف، وقال بهذا القول بعض الحنابلة. ولكن الراجح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم رحمهم الله جل وعلا، لأنه لا ينادى بالأذان ولا الإقامة، بل نقل ابن رشد رحمه الله الإجماع على أن صلاة العيد بدون أذان ولا إقامة، وذلك لأنه قد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكذلك من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما أنهما قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، كذلك صح عند مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أرضاه أنه قال فبدأ صلى الله عليه وسلم بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، كذلك ثبت عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، فصلاة العيد بإجماع أهل العلم بلا أذان ولا إقامة كما نقل على ذلك ونقل الإجماع على ذلك ابن رشد رحمه الله، كذلك قال ابن قدامة رحمه الله ولا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه، إلا أنه قد روي عن ابن الزبير أنه أذن وأقام، وقيل أول من أذن في العيد ابن زياد، وقيل أن أول من أذن في العيد معاوية، لكن الصواب أن الإجماع منعقد على عدم الأذان والإقامة لصلاة العيد. وأما ما ذهب إليه الشافعية من أن صلاة العيد يقال فيها الصلاة جامعة قياسا على صلاة الكسوف، فإن هذا القياس قياس فاسد الاعتبار، وذلك لأنه لم يرد ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فقياسهم على الكسوف منتقض، وهذا الانتقاض لأمرين، فإن من علل هذا القياس أن هذا القياس فاسد الاعتبار، وذلك لمخالفته ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من أنه لم يرد عنه شيء في هذا الباب، لا أذان ولا إقامة ولا غير ذلك، كذلك هو قياس مع الفارق، وذلك لأن الكسوف يقع بغتة لا يعلم به كثير من الناس، فاحتيج فيه إلى النداء ليعلم بالكسوف من غفل أو نام، وأما العيد فليس بمحتاج إلى النداء لأنه مشهور يعلم به كل أحد، وهو أبين حتى قال بعض أهل العلم هو أبين حتى من الصلوات الخمس بشهرته وظهوره، فالصحيح أنه لا يقال أيضا الصلاة جامعة قياسا على الكسوف، وذلك خلافا للشافعية، وهو قول الجمهور أنه لا ينادى أبدا حتى بالصلاة جامعة خلافا للشافعية وبعض الحنابلة الذين قالوا أنه ينادى، ولكن كما ذكرنا أن قياسهم على الكسوف ينتقض بأمرين، الأمر الأول بأنه قياس فاسد الاعتبار لأنه في مقابل ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كذلك قياس مع الفارق لما ذكرنا من تفريق أهل العلم رحمهم الله جل وعلا، بل قال بعض أهل العلم كما جاء عند بعض المالكية أن مثل هذا اللفظ بدعة لعدم وروده عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فقال بعض فقهاء المالكية في قول الرجل الصلاة جامعة أن ذلك من البدع، أن ذلك من البدع وذلك لعدم وروده عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. المسألة السادسة، صلاة العيد كم ركعة؟ قد نقل ابن الملقن رحمه الله في عجاز المحتاج قال وهي ركعتان بالإجماع، قال وهي ركعتان بالإجماع. كذلك ما ثبت في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة المساس ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام ليس بقصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك النسائي رحمه الله كذلك رواه ابن حبان. فصلاة العيد من جهة الأصل هي ركعتان، ولكن كما هو الوضع في هذه الجائحة، هل تصلى صلاة العيد ركعتين أو تصلى صلاة العيد أربعا؟ سنبين هذه المسألة بإذن الله جل وعلا، وإن كان الأقرب العلم عند الله جل وعلا أن تصلى صلاة العيد ركعتين، ذلك لما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه صلى صلاة العيد ركعتين، حتى لو أن صلاة العيد فاتت على الإنسان فإنه يصليها ركعتين. ذلك وقع الكلام بين أهل العلم رحمهم الله، هل صلاة العيد فوتها في هذه الجائحة، هل فوتها من قبيل من يصليها في البيت وقد فاتت عليه في هذه السنة، هل صلاته في البيت أداء أو قضاء، هل صلاته في البيت أداء أو قضاء؟ لذلك أسباب الخلاف في الأربع وفي الركعتين من جهة هل صلاة العيد أداء أو قضاء، على كلام عند أهل العلم رحمهم الله في من فاته صلاة العيد كما هو في وقتنا وفي حالنا، فاتته مع بسبب هذه الجائحة، وأصبحت هذه الجائحة مانعا للإنسان أن يصلي العيد في المصليات وفي الأماكن التي كان يصليها المسلم قبل هذه الجائحة. لذلك وقع الخلاف بين العلماء رحمهم الله، ولكن الصواب والعلم عند الله جل وعلا أن الإنسان يصلي صلاة العيد في بيته ركعتين بالتكبيرات الزوائد بدون خطبة كما سوف يأتينا بإذن الله جل وعلا. المسألة السابعة، الغسل للعيد. قد ثبت عند فريابي في أحكام العيدين عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل ويتطيب يوم الفطر، وقال ابن القطان الفاسي رحمه الله في كتاب الإقناع اتفق الفقهاء على أن الغسل للعيدين حسن لمن فعل، والطيب يجزئ عن الجميع، وجمعهما أفضل، يعني الجمع بين الغسل والطيب. وقال ابن رشد في بداية المجتهد أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين، على استحسان الغسل لصلاة العيدين. وجاءت أحاديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في الغسل للعيد، ولكنها لا تخلو من مقال، إن كان قد ثبت ذلك أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه لما عدد أنواع الغسل المستحبة ذكر غسل العيد. فغسل العيد ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاهم، وكذلك أجمع العلماء على ذلك، والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لعلهم قد رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يفعله صلوات ربي وسلامه عليه من هذا الغسل. لذلك كان منهم رضوان الله عليهم أنهم قالوا باستحباب الغسل للعيد. وهذا الغسل هو لمن شهد المصلى كما هو قبل جائحة كورونا، كذلك هذا الغسل أيضا مشروع لمن سيصلي في بيته، لمن سيصلي في بيته كذلك هو مشروع لمن لم يصلي أيضا، كالقاعد في بيته لو كان هذا القاعد لم يصلي مع الجماعة في المصليات قبل الجائحة، كذلك العلماء فقهاء المالكية الشافعية والحنابلة قالوا وكذلك هذا الغسل أيضا لمن هو قاعد في بيته. والقاعد في بيته الآن في زماننا سيصلي، قاعد في بيته في زماننا سيصلي، فليس هذا الغسل لصلاة العيد في مجامع الناس فحسب، وإنما هذا الغسل ليوم العيد. ذلك التطيب والتزين بأحسن الثياب، سواء كانت هذه الثياب ثياب جديدة أو ثيابا مغسولة، فإن العبد من المستحبات له أن يتجمل وأن يتطيب وأن يتنظف لليوم، كما نص على ذلك فقهاء المالكية، كذلك فقهاء الحنابلة وفقهاء الشافعية، على أن هذه الأمور التنظف والتطيب والتزين هي لليوم وليس للصلاة، هي لليوم وليس للصلاة. ذلك قال ما جاء في متن خليل عند فقهاء المالكية، قالوا ولغير مصل، قالوا ولغير مصل. ذلك أيضا ذكر ذلك النووي رحمه الله في المجموع، فإنه قال أن هذه الأمور من المستحبات حتى للقاعد في البيت. ذلك ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله في فتح الباري أن هذه الأمور الغسل والتطيب والتنظف والتزين أيضا لمن هو في البيت ولمن هو قاعد في البيت. فأهل الإسلام في زماننا سيصلون العيد في بيوتهم، فالمشروع لهم كذلك الغسل وأيضا التطيب وأيضا لباس أحسن الثياب، سواء كانت هذه الثياب جديدة أو كانت مغسولة، فإنه المشروع في حقهم أن يفعلوا هذه الأمور، وذلك من جهة الغسل ومن جهة التطيب ومن جهة كذلك التزين والتنظف، وإن صلوا العيد في بيوتهم. وإن هذا الأمر كذلك فيه إظهار للعيد وإظهار لفرحة العيد وإظهار للسرور الذي هو من شرائع ومن شعائر الإسلام، كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله كابن بطال وابن حجر والعيني وغيرهم من أهل العلم، من أنه من شعائر أهل الإسلام إظهار الفرح والسرور في يوم العيد. ومن صور هذا الإظهار الغسل والتنظف والتطيب والتزين، حتى ولو كان المسلم لم يصلي العيد في مجامع الناس فإنه سيصلي العيد في بيته. ذلك أوصي نفسي وإخواني أن يتهيأوا لهذا العيد الذي هو ستكون الصلاة في البيوت كما كانوا يتهيئون له قبل ذلك، كما كانوا يتهيئون له قبل ذلك، ويوصي أهله ويوصي زوجته ويوصي يعني أولاده ويوصي أبناءه بأن يتهيئوا لصلاة العيد بالغسل والتنظف والتطيب والتزين، ويلبسوا أحسن ثيابهم، وألا يكونوا في هذا العيد على عدم تزين، لا، فإن الشريعة قد جاءت بالفرح والسرور، وهذا الفرح كما ذكرنا من كلام الشيخ ابن سعد رحمه الله إنما هو فرح تعبدي لأن العبد يفرح بأنه قد أنعم الله جل وعلا عليه بأنه صام رمضان وقام رمضان، ثم يفرح العبد بأن الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليه بالفطر. فمن صور إظهار هذا الفرح أن يظهر المسلم الفرح في ملبسه، ويظهر المسلم الفرح في التوسعة على العيال، ويظهر المسلم الفرح في الطيب والتزين والتنظف. فأوصي نفسي وإخواني بهذا الأمر، وأن تكون هذه البيوت التي هي بسبب جائحة كورونا سنصلي فيها صلاة العيد، أوصي أن يفرح الإنسان في بيته مع أبنائه ومع زوجته أو زوجاته، بأن يظهر الفرح والسرور، ولا يكون عياذا بالله عبوسا في يوم عيد ويقول هذه الجائحة فعلت بنا كذا وكذا، وهذه الجائحة فعلت بنا كذا وكذا، ثم يورث على أهله ويورث على أولاده ويورث على صبيانه ويورث على بناته الحزن، ويشيع ذلك في البيت، يشيع الأحزان. هذا لا يصلح، وليس هذا من دين الإسلام. فإن دين الإسلام دين ليس بدين أن يكون الحزن يطغى على الإنسان حتى يترك ما جاءت به الشريعة. لا، دين الإسلام إنما هو دين قد جاء بالفرح والسرور، ومن الأماكن والأوقات التي يحصل فيها الفرح والسرور يوم العيد. فلا يصلح للإنسان أن يقلب عيده إلى أحزان، أو يقلب عيده إلى أتراح، فإن ذلك ليس من دين الإسلام. ذلك نص فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة على أن الإنسان يظهر الفرح والسرور والزينة والتزين والتطيب والتنظف، وإن لم يكن لم يصلي في مجامع الناس، وإن لم يكن لم يصلي في مجامع الناس. فأوصي وأكرر هذه الوصية أن يكون هذا العيد عيد كغيره من أيام العيد السابقة من إظهار الفرح والسرور، كما ذكرنا لأن هذا من شعائر الإسلام، لأن هذا من شعائر الإسلام. والعلماء رحمهم الله جل وعلا اختلفوا في وقت هذا الغسل، فمنهم من قال إن هذا الغسل للعيد يبدأ بعد الفجر، بعد أذان الفجر الثاني، بعد أذان الفجر الثاني، وهذا هو قول أحمد رحمه الله. وقال بعض أهل العلم إنما يبدأ هذا الغسل في النصف الثاني من الليل، إنما يبدأ هذا الغسل في النصف الثاني من الليل. وذكر كذلك بعض أهل العلم قولا ثالثا، قالوا ويحمل ويعني قد يحمل أيضا أنه يجوز في جميع الليل، أنه يجوز في جميع الليل. وكلما كان الغسل قريبا من صلاة العيد فإن ذلك أفضل، كلما كان الغسل قريبا من صلاة العيد فإن ذلك أفضل، كما نص على ذلك فقهاء الحنابلة رحمهم الله. ولو اغتسل قبل الفجر فإن ذلك أيضا لا يقال عنه أنه لا يصلح، لا، ولكن نتكلم نحن على الوقت الذي هو مسنون، أنه كما ذكر بعض فقهاء الحنابلة أنه يكون من طلوع فجر يوم العيد. قال الماوردي رحمه الله، قال النرداوي رحمه الله في كتاب الإنصاف، قال النرداوي رحمه الله في كتاب الإنصاف، قال وقت مسنونية الغسل من طلوع فجر يوم العيد على الصحيح من المذهب، على الصحيح من المذهب. وجاء عن أحمد رحمه الله أنه له الغسل بعد نصف ليلة العيد، أنه له الغسل بعد نصف ليلة العيد، كما جاء ذلك عن فقهاء الشافعية رحمهم الله. ولكن الأفضل والعلم عند الله جل وعلا أن يغتسل بعد طلوع الفجر، بعد أذان الفجر الثاني، هذا وقت الغسل، لأنه يكون وقتا قريبا لصلاة العيد. ولو أنه اغتسل قبل أن يخرج العيد كذلك لا بأس، وإن ذلك كله من الأمور الواسعة. لكن نقول في ابتداء الوقت، نقول في ابتداء، إنما ذكر العلماء رحمهم الله ذلك في ابتداء الوقت. كذلك المسألة الثامنة من المستحبات ألا أن يأكل، من المستحبات حتى مع الجائحة، أن يأكل المسلم طعاما قبل صلاة العيد حتى ولو كان في بيته، فإنه يسد للمسلم أن يأكل قبل أن يصلي العيد، وذلك لقوله ما صح عن بريدة أنه قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي، كما روى ذلك أحمد والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وهذا الحديث قد صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن القطان والذهبي والنووي والألباني، من أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. كذلك الآن مع هذه الجائحة، فإننا إذا جاء دخل النهار وأردنا أن نصلي، دخل الصبح أثناء أن نصلي صلاة العيد، فإن لا نصلي العيد حتى نفطر، لا نصلي العيد حتى نفطر، ذلك قال ابن القطان الفاسي رحمه الله، قال: وكان الزهري يأكل قبل أن يبدو يوم الفطر ولا يفعله يوم النحر، وعلى هذا جماعة الفقهاء، وعلى هذا جماعة الفقهاء. ذلك ذكر هذا النقل في كتاب الإقناع في مسائل الإجماع، قال: وكان الزهري يأكل قبل أن يغدو يوم الفطر ولا يفعله يوم النحر، وعلى هذا جماعة الفقهاء. فالمستحب للإنسان حتى مع هذه الجائحة أنه يبادر بالأكل، وأنه يفطر قبل صلاة العيد. وقد ذكر العلماء رحمهم الله جل وعلا في ذلك حكمة، قالوا: لأن هذا يوم يجب فيه أن يفطر فيه العبد، أن هذا اليوم يجب أن يفطر فيه العبد، فالمبادرة إلى امتثال الأمر فيه أن الإنسان أظهر هذا الأمر، أظهر هذا الأمر، وفيه تحقيق مبكر للتمييز بين هذا اليوم الذي يجب فطرة واليوم الذي قبله الذي يجب صومه. فالمسلم يلتزم ما جاء في الشريعة المحمدية ويفطر قبل الصلاة ويبادر إلى هذا الأمر كما كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يفعل. وهل لو شرب القهوة مع التمر يعتبر قد نفذ ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لأنه قد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما صح من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، فلو أكل فلو شرب مع هذا التمر القهوة فهل يكون قد نفذ هذا الحديث؟ الجواب نعم، يكون قد نفذ هذا الحديث، وذلك كما ذكر ذلك أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله قال الظاهر أنه نفذها كما لو أنه شرب ماء، فالمهم أن يأكل هذا الشيء، ولو أكل معه وشرب معه شيئا آخر فلا بأس. هذه التمرات جاء في حديث أنس أنها تمرات يعني جمع، قال ويأكلهن وترا، ويأكلهن وترا، وأقل الوتر ثلاثة فلا يأكل واحدة، لا، السنة أن يأكل هذه التمرات، قالوا وأقل الجمع في الوتر ثلاثة، فإنه لو قال حتى يأكل تمرات فالصواب أن أقل الجمع اثنين، لكن صح في حديث أنس قال ويأكلهن تمرات. اشتمل هذا الحديث على أمرين، على أنها تمرات وعلى أنها وتر، فيخرج من ذلك على أنها تمرة واحدة لقوله تمرات، يخرج من ذلك على أنها اثنين لقوله ويأكلهن وترا، فيأكل المسلم جمعا وترا، والوتر الجمع يكون أن يكون ثلاثا، قال أهل العلم رحمهم الله وأقلها ثلاثا، فيأكلهن ثلاثا كما يقول الشيخ مشرف العثيمين رحمه الله، أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشر أو ثلاثة عشرة، المهم أن يأكل تمرات، وينبغي أن يقطع هذا الأكل على وتر، وينبغي أن يقطع هذا الأكل على وتر. ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه أكل التمرة، هل لكون التمر في ذلك الوقت أيسر وأسهل، أو لفضل في التمر نفسه، أو لفضل في التمر نفسه؟ انتبه، لبعض الناس قد يكون عندهم العسل أو الزبيب، هل نبينا صلى الله عليه وسلم أفطر على هذه التمرات لكون هذه التمرات في ذلك الوقت أيسر وأسهل؟ ذلك ما هو معلوم أن المدينة من الأماكن التي يكثر فيها التمر. الجواب لا، كما قال شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله، الجواب لا، بل لفضل في التمر نفسه، لأن أكل التمر على الريق قبل كل شيء في فوائد عظيمة صحية، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات من تمر العجوة قال لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر، بل مما ذكره العلماء رحمهم الله أيضا على أن الأطباء متفقون على أن التمر من أفضل المأكولات ومن أطيبها للبدن، وأن التمر من أسرع الأنواع، من أسرع أنواع الأطعمة تحريكا للدم، وأنه بمجرد أن يصل إلى المعدة هذا التمر يبدأ الدم يشتغل فيه ويوسعه على البدن، هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أكل التمر لا لكونه هو الموجود غالبا، بل لخاصية بنفس التمر، فلا يقال لو أراد الإنسان أن يأكل لقيمات من طعام آخر أن هذا يكفي، بل إنه كما قال شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله لا يحصل به السنة، بل لا بد من التمر، بل لا بد من التمر. ذلك كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في حديث أنس أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يأكل، كان يبدأ في فطره في الصيام برطبات، فإن لم يدفع على تمرات، فإن لم يدفع فحسى حسواه مما. فكما أن نقول السنة للصائم أن يفطر على تمرات، كذلك نقول السنة للمفطر يوم العيد أن يفطر على تمرات، وأن يكون أقل هذه التمرات كما قال العلماء رحمهم الله ثلاثة، أنه قد جاء في حديث أنس تمرات، وأن تكون هذه التمرات وترا. فلو قال حديث أنس أن تكون وترا دون ذكر تمرات لقلنا يكفي واحدة، ولو قال في حديث أنس أن يكون تمرات دون ذكر وتر لقلنا يكفي اثنين. لكن لما جاء في الحديث الجمع بين التمرات وأن تكون وترا، فإن أقل ما يكون من ذلك ثلاثة، فإن أقل ما يكون من ذلك ثلاثة. لكنه لو أن الإنسان لم يجد تمرا، لم يجد تمرا، جاء عن بعض التابعين أنه يفطر على الحلو كالعسل، يفطر على الحلو كالعسل كالعسل، فإن لم يتيسر التمر قال بعض أهل العلم أكل حلوا غيره، كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله. ذكرنا فيما سبق مشروعية صلاة العيد، ذكرنا كذلك حكم صلاة العيد، وأن صلاة العيد من فروض الأعيان، كذلك ذكرنا أنه من المستحبات الغسل والتنظف والتطهر والتطيب والتزين في يوم العيد، وأن لم تكن الصلاة في مجامع الناس، فإن هذه الأمور متعلقة باليوم وليس متعلقة بصلاة العيد، كما نص على ذلك الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. كذلك ذكرنا من المستحبات أن يأكل المسلم التمرة، كذلك ذكرنا وقت الغسل، وأن كلما كان يعني كان بعد طلوع الفجر أن ذلك أحسن، لذلك أحسن. كذلك من المسائل متعلقة بصلاة العيد عدد التكبيرات، عدد التكبيرات، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في التكبيرات التي في صلاة العيد، حتى قال ابن رشد رحمه الله اختلف العلماء في عدد التكبيرات، وحكى ابن المنذر نحو من 12 قولا، نحو من 12 قولا. وسبب اختلافهم كما قال ابن رشد قال اختلاف الآثار المنقولة عن الصحابة، اختلاف الآثار المنقولة عن الصحابة. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، والصواب ما ذهب إليه الليث بن سعد وداود وقول أحمد رحمه الله أن التكبيرات على النحو التالي: يكبر في الأولى 7 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرة القيام، ذلك لما جاء في حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين في الركعة الأولى 7 تكبيرات، وفي الثانية 5 تكبيرات قبل القراءة، كما ثبت ذلك عند الترمذي، وكذلك ما ثبت من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة 7 في الأولى و5 في الثانية، و5 في الثانية، فيكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل تعود القراءة يكبر، قال بعض أهل العلم إما قالوا يكبر سبعا غير تكبيرة الإحرام، وقالوا بعض أهل العلم يكبر ستا زوائد، وفي الركعة الثانية قبل القراءة يكبر خمسا غير تكبيرة الانتقال. قال أحمد رحمه الله: وأنا أذهب إلى هذا، وأنا أذهب إلى هذا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وأكثر الصحابة والأئمة يكبرون سبعا في الأولى وخمسا في الثانية. وأحمد رحمه الله قد قال: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير، وكله جائز. والشيخ الألباني رحمه الله في رواية الغريب قد ذكر بعض الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لكن المشهور هو ما قد ذكرناه لكم. المسألة العاشرة: رفع اليدين في التكبيرات. العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة على أقوال ثلاثة. القول الأول هو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، قالوا بالرفع في التكبيرات. القول الثاني وهو قول مالك والثوري، قالوا لا يرفع المسلم يديه إلا في تكبيرة الإحرام. القول الثالث أنه يخير بين الرفع وتركه، والأقرب والعلم عند الله جل وعلا أن المسلم يرفع يديه مع كل تكبيرة، ذلك لقول وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير. قال أحمد رحمه الله: فأرى أن يدخل فيه هذا كله، يعني كما هو جاء في صلاة الفرض كذلك ما يكون في صلاة العيدين حتى مع الزوائد. وصح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه في صلاة الجنازة أنه كان يرفع يديه. قال العلماء رحمهم الله ومنهم أحمد والشافعي وكذلك أبو حنيفة، قالوا كذلك في تكبيرات العيدين مثل ذلك. وجاء عن بكرة بن سوادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيدين، ولكن هذا الأثر عن عمر لا يصح عنه فإنه فيه انقطاع، كما ذكر ذلك البيهقي رحمه الله، كذلك ابن الملقب رحمه الله، وضعفه النووي والألباني الذي هو أثر عمر. فالأرجح والعلم عند الله جل وعلا أنه يرفع يديه في التكبيرات الزوائد، كما صح ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الجنازة كذلك هنا يرفع. وهذا هو ترجيح الشيخ ابن باز رحمه الله، وترجيح شيخنا الشيخ عثيمين رحمه الله، كذلك هو ترجيح الشيخ العباد حفظه الله، هو ترجيح كذلك والمفتى به في بلادنا. وهذه التكبيرات الزوائد إنما هي من السنن وليست فرضا ولا واجبا، فلو نسي المسلم هذه التكبيرات وشرع في القراءة فإنه لا يرجع إليها على الصحيح، لأنها سنة قد فات محلها ومكانها. كذلك لا يسجد بتركهن سواء كان عمدا أو سهوا، يكره له أن يترك هذه تكبيرات الزوائد عمدا، بلا شك أن هذا الأمر من المكروهات، لكن لو أن إنسانا سهى أو خالف عمدا وترك هذه التكبيرات فإن الصلاة صحيحة ولا يسجد للسهو. وإذا شرع في القراءة كما ذكرنا فإنها قد فاتت، لأن محلها قبل القراءة، كما نص على ذلك فقهاء الشافعية فقهاء الحنابلة. وإذا شك العبد وهو الآن يصلي في بيته فإنه ينبغي أن يعرف مثل هذه المسائل. لو شك العبد في عدد التكبيرات ماذا يفعل؟ قال العلماء رحمهم الله: يبني على اليقين، يبني على اليقين، أي على الأقل، أي على الأقل. المسألة الحادية عشرة أو الثانية عشرة: هل يقول بين التكبيرات الزوائد شيئا من الذكر؟ هل يقول بين التكبيرات الزوائد شيئا من الذكر؟ أما من جهة المرفوع فلا أعلم أنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن قد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: تبدأ وتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك. ثبت عن عبد الله بن مسعود ذلك، أنه يحمد الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم تدعو، قال ابن مسعود: ثم تدعو ثم تكبر وتفعل مثل ذلك في بين التكبيرات الزوائد. وأما التكبيرة الأخيرة قبل الركوع فإنه إذا كبرها فإنه يركع مباشرة، كما نص على شيخ الإسلام رحمه الله قال: ولا يأتي بذكر بعد التكبيرة الأخيرة فيهما، أي في الركعتين، لأن محل هذا الذكر بين التكبيرات فقط وليس بعد التكبير، فهذا كذلك ينتبه له. وقد ثبت ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد قال أحمد رحمه الله كما ذكر ذلك عنه ابنه عبد الله، قال: قلت لأبي: ما تقول عن التكبير إذا كبر في العيدين؟ قال: حديث ابن مسعود هو أرفعها، حديث ابن مسعود هو أرفعها. فلو أن العبد ذكر هذا الذكر فهذا أمر حسن، وذلك لثبوته عن الصحابة أو عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك إذا انتهى هذه التكبيرات يتعود ويبسمل ويقرأ الفاتحة، ويقرأ الفاتحة، وهو بعد ذلك بين أمرين: إما أن يقرأ سورة قاف، وإذا قرأ سورة قاف الركعة الأولى فإنه يقرأ في الركعة الثانية اقتربت ساعة، أو أنه يقرأ ما جاء في أيضا عن رسول الله صلوات ربي وسلامه بعد الفاتحة، أنه يقرأ سبح اسم ربك الأعلى، فإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى فإنه يقرأ هل أتاك حديث الغاشية، وكل ذلك ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه ثبت عن رسول الله أنه قرأ بعد الفاتحة في الأولى قاف والثانية اقتربت لكمالهما، هذا هو الثابت عن رسول الله، لا يقرأ شيئا يسيرا أو يقرأ نصها، السنة أن يقرأ ذلك بكمالها، كما قال ذلك ابن الملقن رحمه الله في العجالة، قال: ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى قاف وفي الثانية اقتربت بكمالهما اقتداء به صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت أيضا عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قرأ فيهما بسبح، وقرأ فيه في ركعة الثانية بهل أتاك حديث الغاشية، أما حديث أنه قرأ بقاف واقتربت قد صح ذلك عند مسلم في الصحيح، كذلك من كون رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أيضا قد قرأ أيضا بالغاشية، كذلك رواه أيضا مسلم في الصحيح. فيشرع للعبد أن يقرأ هذا، أن يقرأ بعد الفاتحة ما جاء من سورة قاف الركعة الأولى وفي الثانية اقتربت الساعة، أو أنه له كذلك أن يقرأ بعد الفاتحة الأعلى وفي الثانية اقتربت الساعة، كل ذلك ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن كما قال ابن ملقن رحمه الله بكمالهما. والسنة أن يجهر فيهما. السنة كذلك أن يجهر فيهما بالقراءة، كما قال الشيرازي الشافعي رحمه الله في المهذب، قال: والسنة أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف. وجاء في الروضة قال: وهو سنة أيضا جهرا بالإجماع، وهو سنة أيضا جهرا بالإجماع. وقال ابن المنذر رحمه الله: أكثر أهل العلم يرون الجهر بالقراءة. ثم قال: وفي إخبار من أخبر بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه كان يجهر، ولأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة. فالسنة للمصلي في بيته كما يعني ذكرنا أنه يقرأ بعد الفاتحة قاف في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية اقتربت الساعة، ويقرأ كذلك إن شاء أيضا بسبح وبالغاشية، الركعة الأولى بسبح وبالثانية الغاشية، كذلك يجهر بهذه القراءة، يجهر بهذه القراءة. وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. كذلك من المسنونات التكبير والجهر بالتكبير في العيد، والجهر بالتكبير في العيد كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله من المالكية والحنابلة والشافعية. وجاءت رواية عن أبي حنيفة أنه لا يكبر في عيد الفطر وإنما يكبر في عيد الأضحى، وجاءت رواية عنه كما جاء عن الجمهور. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، وذلك لثبوت ذلك عن السلف وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا التكبير هل يبدأ به بغروب الشمس ليلتي العيد، أو أنه يبدأ به بعد طلوع الفجر من يوم عيد الفطر؟ العلماء رحمهم الله ذكروا هذا وذكروا هذا، والمشهور عند علمائنا أنه يبدأ هذا التكبير بغروب الشمس، قد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا الأمر عليه الفتوى عند مشايخنا، عند الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ العباد وعند الشيخ الفوزان، أنه يبدأ بالتكبير مع غروب الشمس ليلتي العيد. وإن كان بعض أهل العلم قد ضعف ما جاء عن عبد الله بن عمر في هذا الباب من أنه قد كان يبدأ بالتكبير بغروب الشمس، وإنما قال إنما يبدأ التكبير وهو الثابت عن عبد الله بن عمر غير من الصحابة بعد طلوع الفجر. وأما ما جاء في الأسانيد أن ذلك قبل ذلك مع غروب شمس يوم العيد فإنه لا تثبت، ولكن الآية أخذ منها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كذلك أخذ منها قبل ذلك الشافعية، وكذلك أخذ منها الحنابلة أنها تفيد أنه بإكمال العدة، ما جاء في الآية في ما جاء في الكتاب من أنه من إكمال العدة يبدأ التكبير، وإكمال العدة إنما يكون بغروب الشمس ودخول ليلة العيد. وإن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة على أقوال، اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، لكن كما ذكرت لكم أن الذي عليه الفتوى عندنا عند ليس عندي أنا، فأنا لست مع الفتوى، مقصود بالفتوى عندنا الذي عليه المشايخ العلماء، أما أنا أقول عندنا فهذا ليس بصحيح، فلا يفهم فاهم فهما سقيما أن أمثالي يقول الفتوى عندنا، لا، مقصود بالفتوى عندنا المفتى به عند مشايخنا، عند الشيخ عبد العزيز الشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان والشيخ العباد أنه استحب ذلك بعد غروب شمس ليلة العيد. ونختم بهذه المسألة أنه يستحب التوسع على العيال في يوم العيد كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله جل وعلا. وهذه التوسع على العيال وذلك لكون يوم العيد يوم سرور، وقد ثبت من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كما جاء ذلك في الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها يوم فطر أو يوم أضحى، وعندها جاريتان تغنيان بيوم بعاث، فقال أبو بكر: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيد، إن لكل قوم عيدا، وإن عيدنا هذا اليوم. فأخذ العلماء رحمهم الله جل وعلا ومنهم شراح هذا الحديث أن يوم العيد يشرع للمسلم التوسعة على العيال في مثل هذه الأبواب، وأنه يرخص للجواري، يرخص كذلك لمنهم مثل هؤلاء الجواري من التوسعة، والصبيان باللعب والمرح وإظهار هذا الأمر، وأنه يستحب للنساء الضرب بالدف، كذلك ما يكون من الفتيات أيضا من الضرب بالدف، فإن الضرب بالدف قد ثبت للنساء في ثلاثة مواطن، قد ثبت ذلك في يوم العيد، قد ثبت كذلك في العرس، قد ثبت أيضا في العقيقة كما صح ذلك الأمر عند البخاري في كتاب الأدب المفرد في باب في مسألة العقيقة، قد صح ذلك عند البخاري في الأدب المفرد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فيستحب التوسعة على الأهل في العيد، وأما أصحاب يعني الكبار من الرجال فإنهم لا يدخلون مع النساء في هذه الأبواب. لذلك كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يعني لما كان يحصل هذا كان يعني قد يعني لم يعطي لهم يعني بالا، وإنما يعني كان كأنه كان نائما. لذلك ظن أبو بكر رضي الله عنه أنه نائم، ذلك نص شراح حديث عائشة أن ذلك يكون للتوسع على العيال من النساء والجواري وهؤلاء الصبيان الذين يعني عندهم توسعة بالفرح والسرور، ولكن الأمر بالدفوف وما كان من الدفوف هو خاص بالنساء، ولا يتوسع الإنسان كذلك مع الصبيان، لأن الصبيان ملحقون بالكبار والرجال، كذلك الرجال أيضا ليس هذا الأمر لهم، فإن أصحاب يعني الكبار والرجال إنما يكون هذا إذا كان كما صح في حديث اللعب بالحراب، فإن هذا أمر آخر أيضا. لكن أقصد من هذا أن الإنسان لا يتوسع في هذا الباب، ويقول ما دام أنه قد صح في النساء أنه يحصل منهم الغناء والدف وكذا، كذلك هو في الرجال، هذا غلط. وإنما كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه كأنه نائم، فظن أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه لم يكن مطلعا على ما يفعل لكونه نائم. وهذا فيه دليل على أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه، الصحابة كانوا يعتقدون أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه لا يعلم الغيب، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما دخل وكان نبينا صلوات ربي وسلامه كأنه نائم، ظن أنه نائم، فلو كان يعلم الغيب لعلم ما يحصل. هذا فيه دليل على أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه لا يعلم الغيب، فكان من أبا بكر أنه ظن أنه نائم فلم يطلع على هذا الأمر فأنكر مزمار الشيطان، لأنه متقرر عند الصحابة أن ذلك من مزامير الشيطان فلا يتعدى إلى غيرها. هذا فيه دليل على تحريم ما يكون من الضرب بالدف في غير المواطن التي قد جاءت فيها الرخصة لقول أبي بكر أمزمار الشيطان. ذلك أنا أنصح دائما لكتاب العلامة المحدث الألباني رحمه الله في تحريم آلات الطرب، فإنه بسط القول في التحريم بسطا يعني كثيرا ورد على شبهات من أجاز ذلك، رد على شبهات من أجاز ذلك. كذلك من الأمور التي قد ذكر العلماء رحمهم الله التهنئة بالعيد، تقبل الله منا ومنكم كما جاء ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم. وقد نص العلماء رحمهم الله أنه لو قال الرجل لصاحبه عيد مبارك أو عيد مبارك عليك ونحو ذلك أن ذلك أيضا لا بأس به، وذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله وقالوا كالمتعامل به في البلاد الشامية والمصرية كما ذكر ذلك شراح الأحاديث في قول الرجل لصاحبه عيد مبارك عليك ونحو ذلك أنه لا بأس بذلك، وأن الذي قد جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاهم أنه كان يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم. فنتوقف عند هذا القدر، فهذه جملة للمسائل المتعلقة بعيد الفطر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الصيام والقيامة وأن يحسن خاتمتنا بالأعمال الصالحة وأن نكون على استمرار في الطاعة استمرار في العبادة كما كان أو كما كنا في رمضان من استمرار الطاعات ومن عمل الطاعات والقربات، فإن المسلم مواسم الخيرات ومواسم الطاعات متكررة للمسلم، وما يكون للمسلم بعد رمضان من صيام ست من شوال كذلك من الحج كذلك إذا من الأمور المتعلقة بالطاعات، المسلم في كل أوقاته هو في مواسم خير ومواسم قربة لله جل وعلا. فأوصي نفسي وإخواني بأن لا ننقطع عن الإقبال على الله جل وعلا وعن الاستمرار والمداومة على الطاعات والقربات، ولو كان هذا الأمر قليلا لا ينقطع العبد والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.